أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحجة البيضاء بينها كنهارها لا زيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل والسلامة من كل إثم وفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم نسألك إيمانا كاملا يقينا صادقا ورزقا واسعا وحلا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو من الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمة من كل بر سلامة من كل إثم فوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وبيتا سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. ونسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا ثقل مواديننا ثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك درجات الروح من الجنة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا ردته ولا مدينا إلا قضيتينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتغير بها وجوهنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وترد بها كل الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطواعين لك مخبتين لك أواهين لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسم سخيمة صدورنا يا رب العالمين. ثم أما بعد أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعتكم وعاد الله عليكم هذه الأيام أو هذه السنوات أو هذه الأعياد وأنتم في عافية في صحة وفي صحة وعافية وقرب من الله عز وجل. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرضا أن يكون مما رضي الله عنهم ورضوا عنه. سأتحدث معكم اليوم في اسم أسماء الله سبحانه وتعالى. ربما يكون هذا الاسم خدناه من فترة من شهور المضت بعيدة لكن بعض الأخوات يحتاج إلى إعادة هذا الاسم الودود. نحتاج أن نتعرف ما هو الودود. عندما نتحدث عن ربي سبحانه وتعالى نقول من أعظم الأشياء التي تحيا بها القلوب تعلم أسماء الله حسنى وصفاته العلى تلقى القلوب بها ويزداد الإيمان تفتح القلوب لتقرب العبد إلى ربي سبحانه وتعالى. عندما نتحدث عن ربي سبحانه وتعالى الودود نقول كما ذكر في كتابه الكريم إن ربي رحيم ودود سبحانه وتعالى. فسبحانه ربي يحب أو يود ويود من يحب ومن يبغض من يحبه من عباده ترى هل نحن منهم. اللهم اجعلنا واياكم من عباده. سبحانه يحب المؤمنين اللهم اجعلنا واياكم منهم يا رب العالمين. بل ويكرمهم بانواع العطايا والمنح ما لا يتصور العقل ولو كانت المنحه التي يمنحها لهم بلاء لكن هي منحه من الله عز وجل. بل احب المتقين الذين وصفهم ربي سبحانه وتعالى في كتابه الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب من ويحب ايضا ربي التوابين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر لهم الا الله ولم يصروا على ما وهم يعلمون ذلك ويحب ربي سبحانه وتعالى التوابين وكان التائب الذنب كمن لا ذنب له فيحب ربي فاللهم اجعلني واياكم منهم من الذين تاب الله عليهم من الذين تاب الله عليهم ويحب ربي سبحانه وتعالى المتطهرين طهاره البدن وطهاره القلب اصحاب القلوب النقيه التقيه الصالحه اللهم اجعلني واياكم منهم اللهم ارزقني واياكم صلاح القلوب اللهم ارزقني واياكم صلاح القلوب اهل التزكيه واهل الصلاح اهل التطهر طهاره البدن طهاره الثوب وطهاره القلب من كل ما يدنسه ويحب ربي الصابرين لانه اعلمنا ان هذه الدار الدنيا دار محن لن تمر عليك يوما فيها الا وانت في اليوم الذي تليه في امتحان فينظر ربي الى قلبك ويحب العبد الصابر يحب العبد الشاكر فيحب ربي سبحانه وتعالى الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون ويحب ربي سبحانه وتعالى الصادقين اهل الصدق اللهم اجعلني واياكم منهم والصادق احبائي يكون في قوله صادق وفي عمله صادق وفي معاملاته صادق ومع الخلق صادق وقبل مع الخلق مع الرب صادق فهو يتصل بالصدق ولذلك امر ربي عبادي ان يكونوا ان يتقوا الله وان يكونوا مع الصادقين امر من الله عز وجل ان نكون مع الصادقين ويحب ربي الولود المتوكلين بل ان العبد الذي يفوض امره الى الله عز وجل يحبه ربي لان ذلك يعلم لان ذلك العبد يعلم ان له ان الرب ينظر الى قلب ذلك العبد ويعلم ان ذلك العبد يعلم ان له ربا ففوض امره اليه ويعلم ان كل الامر بيد من بيد الله سبحانه وتعالى فيحبه لانه توكل عليه وفوض امره اليه وهو يعلم ان ناصيتي بيد الله وحده ويعلم ربي ويحب ربي احبائي المحسنين الذين يعبدوا الله كانهم يعبدوا الله عز وجل يعبدوا الله سبحانه وتعالى يراقبوا الله في السر والعلن بالاحسان يعبدوا الله لا ينسوا ان لهم رب كريم فيراقبوا الله في كل قول وفي كل فعل وفي كل تصرف وفي كل سلوك فهم فيحب ربي سبحانه وتعالى المحسنين ولذلك نتذكر نسأل ربي هل كل واحدة فينا أي نصيب لها في ذلك الأمر هل هي من المتوكلين هل هي من مفوض أمرها إلى الله عز وجل هل هي من المحسنين في عبادة الله الواحد الديان هل هي من الصابرين في السراء والضراء صبر على طاعة الله صبر على البلاء صبر على البعد عن المعصية ولا حظها من الصبر قليل هل هي ويحب ربي الشاكرين الذين يعلمون ان الله النعم كل نعم من عند من من عند الله عز وجل فيحب العبد الدائم الشكر لله سبحانه وتعالى الذي لا يفطر لسانه عن شكر ربه سبحانه وتعالى ويبغض ربي او لا يحب ربي الكافرين او المشركين الذين اتخذوا الليل ندا وهو الذي خلقهم ولا يحب ربي سبحانه وتعالى المسرفين إن المسرفين كانوا إيه؟ الشياطين ولا يحب رب الظالمين لأنه حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما وأمرنا ألا يظلم بعضنا بعضا ولا يحب ربي سبحانه وتعالى الفاسقين لا يحب الفاسق والفاسق فاسق للطمرة يعني خرجت من إيه؟ من قشرتها فلا يحب الفاسق إن خارج عن طاعة الله عز وجل ولذلك هنا نقول ولا يحب ربي الخائنين ولا يحب الخائنين لأنه يحب النفي بالعود بالعقود إذا نقول المستحق أن يود ويعبد ويحمد لكماله ولجلاله ولجلاله سبحانه وتعالى ولعظيم إحسانه ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعلوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير نقول الودود سبحانه وتعالى نعمه متتالية متوالية مستمرة لا تنقطع نعم ربي سبحانه وتعالى وأما عباد نعم ربي سبحانه وتعالى أو وده سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين فنقول يحب لقاءه اللهم اجعلنا ممن أحب لقاءه وأحب الله لقاءه بل ويحب قنوطهم لله عز وجل بل ويحب توبتهم والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وليعلم العبد أن الود هو خالص الحب والود يبقى خالص الحب نقول ليعلم العبد أن ود العبد لربي سبحانه وتعالى يكون على قدر ود العبد لله سبحانه وتعالى العبد إن ود العبد لربي يكون على قدر معرفتك لله وليعلم العبد أن وده لربه يكون على قدر معرفته بربه كلما ازدادت معرفة العبد لربه ازداد ودا للرحمن محسن منعم تواب رحيم غفور كل هذه الصفات العجيبة الجميلة تجعل العبد يزداد ودا ويزداد حبا ويزداد قربا لربه سبحانه وتعالى أما ود الرب لعبده أما ود الرب لعبده فتكون على قدر إيمانه وعلى قدر طاعته وعلى قدر إيثار مرضاته صار إن العبد يؤثر مرضات ربي سبحانه وتعالى وعلى قدر محبة العبد لله سبحانه وتعالى ذلك هذه سبحان الله يقول ربي سيجعل لهم الرحمن ودا أحباء الله إذا ودك ربي سبحانه وتعالى سيجعل لك ودا اللهم اجعلني وإياكم منهم وليعلم العبد أن وده ود العبد لربي هبة من الرحمن أن وده لربي منحة عطية لما تيجي تاني لقلبك امتلأ محبة لله عز وجل اعلمي أن الذي وضع في قلبك هذا الود ربي عندما أحبك يحبه ويحبونه سبحانه وتعالى بينما نقول سبحان الله يجد العبد الذي يود ربي أن قد تكون النعم منه يشعر العبد الذي يود ربي أنه قد تكون النعم من الله امتحان شديد إذا شغلته النعم عن هذا المنعم بينما تكون الابتلاء رحمة من الله سبحانه وتعالى فيظل العبد بين الشكر وبين الإيه بين الصبر فيتنقل في منازل العبودية صابرا شاكرا راضيا متمتعا بنعم الله سبحانه وتعالى ودودا ولذلك قيل هنا أن من أحبه الله عز وجل جعله عبدا ربانيا يعني إيه عبد ربي قيل يسر له سبحان الله يسر له أمر في الدنيا لكن يسر له أمر في إيه يسر له لذة مناجاته يسر له لذة مناجاته واحد ييسر له الأنس به اثنين، ييسر له حسن العبادة مدة من الله عز وجل، ييسر له دخول الجنة اللهم ارزقني وإياكم. أولئك كتب في قلوبهم الإيه؟ الإيمان، وأيدهم روحي ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. نقول يا أحبائي سبحان الذي ود عباده ويودونه عباده سبحانه وتعالى، فيرزقه ربي سبحانه وتعالى ذلا وانكسارا بين يديه. وما هذا الذل وهذا الانكسار إلا ودا، تجد العبد منكسر متذلل بين يدي الرحمن. وما ذلك الانكسار وما ذلك الذل إلا ودا من الرحمن لعبده الذي يحبه أو يوده، بل ويضاعف له الحسنات للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ونقول أما المحب لربه فلا تراه إلا كما قال سبحانه وتعالى قائما عند بابه. ما تجد المحب لله إلا قائما عند بابه يتودد، ما تجد المحب لله إلا قائما عند باب الرحمن يتودد وينكسر ويتذلل بين يدي الملك بظاهره وباطنه بقلبه وبروحه، كما قال ربي سبحانه وتعالى أمن هو إيه؟ قانت آناء الليل ها سجنا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ها قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر من هم دول يا أحبائي، هم دول العظيم اللي قانت بين يدي الله سبحانه وتعالى. وليعلم العبد يا أحبائي أن الحب من الودود الحق لعبده يكون على مراتب. الودود يحبك فيكون حبه على مراتب. إذا كنت ممن أحبكم الله عز وجل اللهم اجعلني وإياكم منه. المرتبة الأولى فتارة يكون وده إنعاما، فتارة يكون وده إنعاما وإكراما كقضاء حاجاتك أو سعة رزقك أو إجابة دعائك. سبحان الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتارة يكون وده بالابتلاء، ابتلاء في الظاهر فترى عبده المؤمن يناديه فلا يكاد يجيب، ويسأله فلا يعطي، ويستغيث فلا يكاد يغاث. ليس هذا لهوان عبده أو محبوبه إليه، ولكن سبق أن ينال تلك المحبة وحسن الصبر. سبحان الله، ابتلاء بالود لكن بحسن الصبر لك مرتبة عليا كبيرة جدا جدا تستدعو لم تلبى دعوتك بعد. ثم يقول ذلك حتى ينال تلك المحبة بحسن صبره، كما قال ربي فاصبر صبرا جميلا. بل وقد يشتد به الأمر مع حسن استقامة ذلك العبد، يشتد الأمر عليك ويشدد شدد البلاء على العبد مع إنه حبيب الرحمن، حتى إن الخلق لا يرحمونه من شدة البلاء، حتى إن الخلق لما يشدوا شدة البلاء يعني سبحان الله. وأما الملائكة فيغبطونه بما ناله عند الله من عظيم الذكر وكريم المآب. سبحان الله، حتى يغبطه الملائكة بما له عند الله من عظيم الذكر وكريم المآب. ولنبلونكم ها بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك الجزاء عليهم إيه صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فنقول سبحان الودود يا أحبائي، ما ألطف فيما يقدر، ما ألطف الودود فيما يقدر. وإن كان يرى الإنسان الأمر شديدا لكنه بلطفه نزل وبرحمته نزل وبوده نزل من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل يقول العلماء إذا رأيت نفسك تحب ربك ويبتليك فاعلم أنه يريد أن يطهرك ويصافيك، يريد أن يطهرك ويصافيك. فاصبر لحكم ربك واستغفر لذنبك، فإن ربك إيه؟ رحيم ودود. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الودود يا أحبائي، فليتعلم العبد أنه لابد أن يتعبد كل اسم من أسماء الله عز وجل، لابد أن يكون فيها عبودية، يتعبد الله بذلك الاسم. فليتعلم العبد أولا أن الودود العفو الكريم من عليك بالنعم، فأين أنت من شكر النعم؟ أين أنت من شكر النعم؟ وأين أنت من تقصيرك على شكر النعم؟ فين أنت من الشكر؟ وأين أنت في اعترافك وإقرارك أن أنت مقصرة في حق شكر المنعم؟ نقول سبحان الله، التعبد باسم الله الودود سبحانه وتعالى هو تضرع إلى مولاك، هو تضرع إلى رب الكريم يتولاك في جميع أمورك. اسألي أن يعينك، واسألي أن ييسر لك أمرك، واسألي أن يرفع ما بك، واسألي أن يصفح. وقولي بقلب محب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نجا بها، نجا بها يونس وهو في بطن الحوت. اللهم اجعلنا من الناجين يا رب العالمين. استغفري لذنبك من كل ما تعلمي وما لا تعلمي، فكثير من الأمور لا نعلمها، فنستغفر الله ونتذكر أنه غفور ودود، ونقول ازدادي انتصارا بهذا الاسم وازدادي قربا. وقولي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأحسن الظن بربك، لأن ربك الكريم يحب من يحسن الظن به. أنا عند ظن عبدي لي، لو ظنيت خيرا بربك يعطيك الخير ويحبك. فإياك أن تكوني، إياك إياك أن تكوني ممن يسيء الظن بربك في جميع الأحوال. وتذكري أن من أحسن الظن بربه أحبه الله وقضى حاجاته. فأسأل ربي أن أكون من هؤلاء الذين أحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى. كوني على يقين أن الباسط بالعطايا هو الله، لازم يتزرع في قلبك، يتزرع في قلبك ذلك أن الباسط بالعطايا هو الله، في الشدة وفي الرخاء، في كل وقت، في الشدة وفي الرخاء العطايا اللي هتنزل عليك من الله عز وجل المنزل لها هو الله، الذي يرفع الضر هو الله، الذي يرفع الضر هو الله وحده، لا أحد إلا الله. ولذلك أحب إلى الله عز وجل العطاء من المنع، اللي بيرفع عنك الضر أحب لأنه كريم ولأنه ودود. العطاء إليه أحب من المنع، والعفو عنده أحب من الانتقام سبحانه وتعالى، والرحمة عنده أحب عنده من العقوبة، والإحسان عنده أحب إليه من العدل. ممكن يحسبنا بالعدل، لو حسبنا بالعدل يكرمنا، يكرمنا إيه؟ لكن يحاسبنا برحمته وبعدله وبفضله وبكرمه وبجوده وبعطائه، ويغض الطرف عنا ويغض الطرف عن عباده الفقراء، لأنه يعلم أننا فقراء إليه، وأننا ليس لنا رب سواه، وليس لنا باب نقف على بابه إلا باب ربه. لا نتضرع إلا إليه، ولا نشكو ضعفنا إلا إليه، ولا نقف عند باب أحد إلا باب الكريم. كل باب يغلق، كل باب من الأبواب يغلق إلا باب ربي سبحانه وتعالى، لا يغلق، يفتح ليلا نهارا. لو حطيت روح تتربي على طبيب أو على إنسان بتحتاجيه ممكن يقولك ده نايم، ده مش فاضي، ده منشغل، ده العملية، ده ضروري، ده في أمر ضروري. ولله المثل إلا ربي سبحانه في كل وقت. تطرقي بابه أنت وأنا والجميع، ولا يغلق بابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد عبده الفقير، ولا يرد عبده المحتاج، ولا يرد عبده المتضرع. ولذلك اعلمي أن ربي يحب الإحسان، ويحب الفضل، يحب العدل، يحب الكرم، يحب الجود. واعلمي أن المودة والمحبة من العبد تكون في بأمور تعلنيها ويعلنها قلبك. إذا كنت أنت محبة أو بحق تؤدي حق الود لولود الحق ربي سبحانه وتعالى، يكون ذلك الود منك أو مني ومنك بحسن الموافقة وحسن الطاعة لمولاك، لأن المحب لمن أحب مطيع. تدعي المحبة وأنت لا تطيع المحب لمن أحب مطيع يا أحبتي. أولها بحسن الموافقة، أنت تودي تحب تحب الله عز وجل. وثانيها بدوام شكره، بدوام شكره. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. كيف نستطيع أن نشكرك يا ربي والنعم لا تنقطع؟ كيف نستطيع شكرك والنعم لا تنقطع بكل لحظة؟ كفى نعمة جوارحنا، أقول النفى كفى نعمة جوارحنا، لا نحتاج إلى شيء، ييسرها المولى بفضله وجوده. احفظها علينا، احفظ عليك جوارحك، احفظ عليك عقلك، احفظ عليك عضلك، واحفظ عليك قلبك، واحفظ عليك كلاك. من غير حول منك ولا قوة، من غير عمل. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. إذا تعطلت جارحة سبحانه ربي، وهو المولى وهو الكريم وهو اللطيف وهو الذي بكانه وحده كشف الضر عنا سبحانه وتعالى. دوام شكري على كل حال، دوام شكري. الودود الذي يحب ربي دائم الشكر في السراء والضراء، دائم الشكر في السراء والضراء، لا يقنط، لا يقنط من رحمة الله عز وجل، لأنه يعلم أن ربي سبحانه وتعالى قد يكون مده في بلاء للعبد. نقول من دلائل أنك تحبي الله عز وجل حسن عبادته، إقبالك على عبادته. ما تشغلكش الدنيا بزخرفها الزائل، هذه الدنيا التي تشبه لوح ثلج، لو شبهت الدنيا هتلاقي لها بريق عند بعض الناس، بريق مزيف زائل كالثلج الذي إذا وضع في الشمس ذاب وضع البريق. وهذه هي الدنيا، شوية شوية ويوم يوم يوم تمر الدنيا وتنقضي الأجل، كله يخرج منها ايه، وكل من عليها فان. دليل محبتك، النقطة التي تلي ذلك في دليل محبتك، انك تسارعي الى كل ما يحبه ويرضاه، وسارعي الى مغفرة ورحمة ومغفرة ربكم. فالمصارعة الى كل عمل صالح، المسارعة الى كل عمل صالح، لا تنتظري غدا. المصارعة تستوجب منك أيتها المحبة أنك لا تنتظري غدا، مش بكرة، لأن بكرة لقد لا يأتي. ماذا تنتظري؟ موتا يقضي على الإنسان، ماذا ينتظر العبد؟ ماذا ينتظر العبد؟ مرض يكون الإنسان فيه، فقد ما يعين على التمييز، ولا موت يخرج من الإنسان من الدنيا. ولذلك المحب يسارع يا أحبائي، المحب يسابق، المحب يقول وعجلت إليك ربي لترضى، المحب لربه يقول وعجلت إليك ربي لترضى. لا يؤخر عمل يومه لغد، لأنه لا يدري أن غد كم قد لا يأتي الغد. نقول المحب لله عز وجل محب لكلامه، محب لكلامه، ويعلم أن كلام ربي سبحانه، أن القرآن كلام ربي، فمحب للقرآن، فلا شيء يعلم في قلبه كلام ربي سبحانه وتعالى، فيمتلئ قلبه محبة وإقبالا على كتاب ربي، وتدبرا وتلاوة وعملا وجهادا، لأن من أعظم الأشياء التي تحول بين العبد وبين كتاب ربي الشيطان. نفس الأمر بالصبر. نقول المحب يحب كل ما يحبه ربي من أقوال وأفعال. تيجي تقولي مع حد كده محب الله عز وجل، تحسي إن الشخص ده بيحب الله عز وجل، كلام، تحسي كلام وأفعاله محب. لا يجلس مجلسا إلا وأنت حديثي بين خلاله، حديث من حبيبه هو عن الله عز وجل، لا حديث عن بين حبيبه عن الدنيا ولا عن كذا، لا يشغل حيزا في قلبي، لأنه يعلم أنها الدنيا لو غرت أحد فلا تغر، فيقول لسان حالي يا دنيا غري غيري. بذلك نقول المحب متبع للسنة. قل إن كنتم إيه فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. شرط إنك تكوني، عشان تكوني تبرهني إن أنت محبة لله، إن أنت تكوني من أهل فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت محبة لله عز وجل هذه سماتك، ترك الشكوى لغير الله، ترك الشكوى لغير الله. الشكوى لا تكون إلى الله يحتاج، لأنه لا يملك أحد في الدار الدنيا هذه شيء إلا الله. قل إنما إيه أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. شكواك لا تكون إلا إلى ربك، لأنه اللي يعلم واللي قادر يعفو عنك سبحانه وتعالى. فالشكوى لا تكون إلا لمن يملكها، لمن يملك رفع الشكوى عنك. لذلك نقول المحب أحبائي من سماته تقديم أمور الآخرة على أمور الدنيا، حياته كده مرتبة، لأن هم الآخرة. في ناس همها الدنيا، لو سألتها أنت فين النهاردة تقولك أنا النهاردة ما عرفش فين، رحت فين في مش عارف إيه، أنا ما عرفش فين، أنا فين، أنا فين. أنا لسه هديكم بس كده بعد ما خلص الودود، عايز أديكم من اللي هو كيف أشعر عندما يضعف إيماني. لما يضعف إيماني بحس بيه، حالتي إيه؟ اللهم لا تكلم منكم منهم، اللهم لا نكلم منهم. في نقول يا أحبائي المحب غير مغتر بالدنيا خالص، ما عندوش غرور بالدنيا، ما بتغترش بيها. مرت عليه هذه الدنيا وهو يعلم، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما إيه يعلم الذين جاهلوا منكم عن الصالحين؟ لا، الدنيا دار صبر ودار امتحان ودار تتنقل فيها من مرات إلى مرات ومن منزلة إلى منزلة ومن درجة إلى درجة. ولذلك سميت هي دار، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله إيه هذه الدار. المحب لله يا أحبائي تجليل محسنا إلى الخلق، إرضاء ابتغاء مرضات الله عز وجل، يجاهد ويسارع في الإحسان إلى الخلق، لا يرى الخلق، لا يرى في إحسانه الخلق، لا لا هو مش شايف، هو لا يرى إلا الله عز وجل، لأنه لا يعمل إلا ابتغاء مرضات الله. المحب لله عز وجل مجاهدا يعلم أن أعظم جهاد هو جهاد النفس، والذين جاهدوا فينا نهدي النفسه، وأعظم جهاد بكل أنواعي وأعظم نوع من أنواع الجهاد هو جهاد نفسك الأمارة بالسوء التي هي سبيل هلاكتك، سبيل الهلكة. أعظم شيء يهلك الإنسان نفسه الأمارة بالسوء، لما يقين الإنسان إليها أو لما يصدقها أو لما يطيعها أو لا يمشي على هواها يهلك، تهلكه. فتحتاج إلى زمام وخضام تخطم تخطم كأنها كانت بالضبط عايزة حبة تربط بيها، هي دي النفس. لو طلقتيها لكانت كالدابة التي إذا أطلقتيها تاهت راح نقول المحب لله عز وجل يحب أن يتعرف على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، وكلما ازداد تعرفا على أسمائه الحسنى وصفاته العليا ازداد حبا وازداد إقبالا وازداد طاعة وازداد تواضعا وازداد إخباتا وازداد خوفا وازداد رجاء. كل اسم أسماء الله عز وجل يثمر كل هذه الأشياء، فيزداد الإنسان بذلك. لما تيجي تجلسي مع إنسان جاهل بالله عز وجل تجدي سبحان الله كأنه في عالم والناس في عالم. يعني سبحان الله بعض الناس لما تيجي تنظر حتى العبادة الله الواحد الديان، طب تيجي تصوم مش ده إسقال؟ الصيام ده مش إسقال؟ مش الصيام ده مرض؟ مش الصيام ده مش عارف إيه الصيام ده؟ والذين جاهلوا فينا لنهدينهم سبلنا. وعلى قدر المعونة، على قدر تكون الإيه؟ على قدر المعونة تكون الإيه؟ المعونة، على قدر اللي في نفسك، على قدر إيدك الصالحة، يأتيك من عند الله المدد. اللي جواك إيه؟ هيعطيك المدد على قدر ما بداخلك. ما بداخلك. العون من الله عز وجل، والمدد يكون من الله عز وجل. على قدر ما بداخلك يكون المدد من عند الله عز وجل. لذلك هنا نقول المحب أحبائي يكون دعوة خالصة إلى الله، يدعو إلى الله، يكون داعية يدعو إلى الله عز وجل. مش لازم أنك تدعو حتى بالكلمة، حتى في بيتك، حتى لأختك، حتى لصديقتك، دعوة إلى الله عز وجل لازما الطريق حتى الموت. وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عارف ان الدنيا بتتقلب بين فتن، هتمر علي فتن شديدة جدا في الدنيا، تمر علينا فتن احبائي كالليل المظلم، والله كالليل المظلم. ولولا ان ثبتنا ربي ما ثبتنا، ولولا ان ثبتنا ربي ما ثبتنا. اللهم اسألك ثبات النظر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك لم تعلم الغيوب. المحب لله عز وجل يقول قل هذه أسأل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، مش عن جهل، لا عن علم، لازم يدعو عن علم سبحانه. نعم، المحب لله عز وجل تجد دائما متذكرا في مخلوقات وعجائب خالقه. تتأمي في مخلوقات، ما يمرش عليك أي موطن من مواطن العبرة إلا وأنت بتتعظ، ما يمرش عليك موطن سواء نعمة أو بلية إلا وأنت بتتعظ. يمر عليك البلية بتمر، النعمة بتمر بسرعة جدا، تأتي الأفراح ويمر الفرح سريعا، يقول إيه ده اسمه كأن العمر يجري، يمر العمر كأنه إيه سريعا. بعض يوم ويأتي عليك البلاء، سبحان رب العرش العظيم، يبقى الإنسان في عافية في كامل العافية، ولحظة سبحان ربي. على الإنسان أن يتعظ يا أحبائي، أن الإنسان في أي لحظة يأتي الاختبار من عند الله عز وجل، ولابد أن يكون الإنسان صامدا واقفا مقبلا على الله عالما. على الأقل إذا جاء اختبار من اختبارات من هذه الاختبارات يكون على الطريق، لا يكون خارج الطريق، يكونش بره. زي مثلا واحدة اللي قاعدة تقول بقى إيه، والله أنا بحياتي في إني عايش حياتي بالطول والعرض. في ناس على فكرة عايش حياتهم بالطول والعرض كتير قوي جدا، يا ترى لما تأتي ماذا يحدث؟ ترى يكون على الطريق أم خارج الطريق؟ اللهم ثبتني وإياكم. نقول سبحان الله المحب لله عز وجل متدبرا لمعاني كتاب الله عز وجل، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا إيه لما ذكر ربي ذكروا بها حصل لهم إيه؟ خروا سجدا وعملوا إيه؟ وسبحوا، خروا وسجدوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. لما يصف ربي سبحانه وتعالى حالهم أن تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تعرفين اللي بيتقلع النار؟ مش واحد ينام طول الليل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبعدين بعد كده يقول سبحان الله ده أنا أصبر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يعني ليهم مش متصل، ليهم مش متصل. بعض الناس تبقى ليهم ما شاء الله قوة إلا بالله، يتحطوا ما يتقلبوش. في ناس ما شاء الله عليهم كده، طب يظبطوا المنبه ما يسمعهوش، طب حد يزقهم يصحيهم ما يستيقظوش، طب الفجر احسن ما يناموش، هيناموا لازم. لكن اللي بيبقى تتجافى جنوبه عن المضاجع ليه؟ لانه حاله ايه؟ يدعون ربهم، بيدعوا ربهم. هو حالهم ايه؟ وحالهم ايه؟ خوفا وطمعا. ده حالهم، ده حال المحب. يا ايه ده من الساعه بقت كام؟ الساعه دلوقتي بقت كام؟ الساعه دلوقتي بقت كام؟ لسه كام عن الفجر؟ لسه كام عن الفجر؟ ربط حياته بمواعيد ربه، بمواقيت ربه، ربط حياته بمواقيت ربنا يذكر بهذه المواقيت. نقول يا احبائي، المحب لله عز وجل عنده صدق الانقطاع، صدق الانقطاع، صادق في انقطاع الى الله عز وجل. فصدق الانقطاع الى الله عز وجل في كل حال، والنظر اليه في كل حادثه، كل حادثه تمر عليه ولا يرى الا الله عز وجل. كل حادثه في حياته تمر عليه لا يرى الا الله عز وجل. بيرى المخلوقين لكن بيراهم من هناك من بعيد، لكنه لا يرى الا من؟ الا الله عز وجل. تجدي المحب لله عز وجل مقر بافتقاره بين يديه، فقير لا يملك، نحن لا نملك، لا نملك شيء، لا حول لنا ولا قوه إلا بالله. والله لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، والله لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. افتقار بين يديه، تسليم قلب المولى والبدن، كما قال رب إن الذين خسرنا ربهم بالإيه؟ قال رب إن خسروا ربهم بالغيب، لهم إيه يا بنات؟ مغفرة. وقال إيه؟ ولو أجر كبير في سورة، في سورة تبارك. نعم، المحب لله عز وجل يعلم متوكل على الحي الذي لا يموت، متوكل أمره، متوكل يعلم أنه ما يفوض أمره إلا الذي يملك زمام الأمر سبحانه وتعالى، وسبح بحمده. لذلك نقول هذه مقدمة للمؤمنين، هذه مقدمة بسيطة وددت أن أقدمها لكم للودود، عسى تستيقظ القلوب إننا نأخذ الودود. الودود لسه هنبتدي في بنات اسم رب الودود. حركي بنتي الودود. نقول في الودود يا احبائي، اسم الله الودود ورد سبحانه وتعالى مطلقا معرفا منونا. نقول ايه؟ قال تعالى في كتابه: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال أيضا سبحانه وتعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ودود هنا بالنون الأولى، الودود، والثانية وقيل يمكن لم يرد ما يعني في السنة، يمكن يعني لنا ذكرناه أو ذكروا العلماء اللي هي ما ورد هذا الاسم، ورد في القرآن يعني. وقيل في معناه الذي يحب أنبياءه، أنبياء الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه. الودود شايف بحب مين؟ الود لمن؟ للأنبياء والرسل والأتباع الذين صاروا على هديهم. ويحبونه، فهو أحب إليهم من كل شيء، قد امتلأت قلوبهم محبة. عشان كده يقول: اللهم نسألك حبا وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. وقيل أيضا لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في الود، يعني كلمة الودود لما نيجي بنقول في اللغة، يعني قال لك الود هنا في الود مثلا زي ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه إيه؟ في كلمة الود: يود أحدهم لو يعمر إيه؟ هنا الود بمعنى إيه؟ يتمنى. تعرفين الناس اللي بتبقى بتخاف على عمرها دي، اللي هي في ناس يقولك نعم؟ ها؟ أيوة بالظبط كده، نعم. فبتحب ايه؟ بتحب انها تعيش كتير، تعيش كتير. ولو حد جاب لها مثلا ذكر الموت تبقى ايه؟ لا، عايزه تعمر وعايزه تعيش، وهي مش متصوره ان ممكن مثلا تموت النهارده ولا بكره ولا لسه، لا، فهي سبحان الله ويود احدهم لو يعمر كم الف سنه، وسبحان ربي وسبحان ربي. ولذلك لما ذكر ربي سبحانه وتعالى ايضا الود بمعنى المحبه، فقال فيها في كتابه: لا تجد قوما يؤمنون بايه؟ بالله واليوم الاخر. ها الذكر فيهم ايه؟ يوادون من يحبهم، من حد، شوفي حبهم لله والرسول صلى الله عليه وسلم جعلهم، شوفي ايه، لا يحب من حد الله ورسول ولو كانوا اقرب الناس اليه. حبهم لله عز وجل جعلهم يحبوا في الله ويبغضوا في الله عز وجل. وقيل والودود في اللغه ايضا تاتي بمعنى يعني المعيه والمرافقه، يعني معاه او مرافق ليه، زي في قصه سيدنا عمر رضي الله عنهم. فكل قصه سيدنا عمر وابنه يعني ورد في حديث مسلم، يعني قال لك ان رجلا من الاعراب لقيه بطريق مكه بابن عمر يعني، فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه، واعطاه ايه؟ اعطاه الحمار واعطاه العمامه كانت على راسه، فقال ابني دينار له، اصلحك الله يا ابن عمر، انهم اعراب يعني تديله ده كل ده وعمامتك ودبتك وكده وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله: ان ابا هذا، ابوه مش هو كمان، شوفي اي شوفي قد ايه بر الوالد، كان ودا لعمر بن الخطاب، ابوه كان بيبقى قال: واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان ابر البر صله الايه، الولد، اهل ود ابيه. يعني لما تلاقي ابوك بيحب حد ولو ابنه، ده كان ابنه، ده كان ابنه، وده ابن عمر اللي بيتكلم الكلام ده، فعطاله ابن عمر كذا. يقول السعدي في الود رحمه الله عليهم وعلى علمائنا في تقرير عظيم في بيان معنى الاسم ودلالاته: الودود هو المتودد الى خلقه بنعوته الجميله. ومن يتودد الى خلقه بنعوته الجميله الى الودود على الحق الله هو الله عز وجل سبحانه وتعالى. مين اللي بينعم عليك بالنعم؟ مين اللي بيرفع عنك الكرب؟ مين اللي بيغفر لك الذنوب؟ مين اللي بيسترك؟ مين اللي بيعفو عنك؟ مين اللي بيعطيك؟ مين اللي بيظهر الجميل وبيستر القبيح؟ سبحانه وتعالى. المتودد الى خلقه بنعوته الجميله وآلائه الواسعة وألطافه الخفية. ساعات ينزل بلاء شديد، لكن تقولي بعض الناس تقول إيه؟ تقول بعض الناس اللي عندها هم تقول اللهم الطف بنا، وبعض الناس تقول لا ربنا لا أسألك رد القضاء لكن أسألك لطفي. خطأ، لا خطأ، اسألي ربي أن يلطف بنا فيما جرت به المقادير، فلا يرد القضاء إلى الدعاء. اللهم الطف بنا، اللهم الطف بنا، اللهم الطف بنا، كل المسلمين يا رب العالمين. نعم الخفية والجلية لا تعد، نعم ودود يتودد إلينا بده الكريم ربي، يتودد إلينا بالنعم الخفية والجلية. فهو الودود بمعنى الواد وبمعنى المودود، يحب أولياءه ويحب أصفياءه وهم يحبونه، فهو الذي حبهم حبهم وجعل في قلوبهم المحبة، يحبهم ويحبونه، حبهم كان الحب ليهم تلأ قلوبهم بإيه؟ بحب الله عز وجل. فلما أحبوه أحبهم حبا آخر جزاء لهم على حبهم هذا، سبحان الله تنقطع. والفضل كله رجع لمن؟ للودود. فهو الذي وضع كل سبب يتودد به ويجلب ويجذب قلوبهم إلى وده وإلى عطائه من النعوت الجميلة والعطاء الجميل والصفات العظيمة الجميلة الجاذبة، ومع كل ذلك فمنه الفضل سبحانه وتعالى. وهو الله سبحانه وتعالى يقول: كل وصف من صفاته له خاصية في العبودية تنجذب إليها القلوب. كل وصف من صفات ربي سبحانه وتعالى يتودد بها إلى عباده فتنجذب القلوب إلى الله الواحد الأحد الودود سبحانه وتعالى. إحسانه ما يسر به أمور عباده تنجذب القلوب إليه. ما فرج به كربتهم. ودود يتودد لعباده بأن الإنسان تطيق عليه الدنيا بمرحبة ثم يأتي الفرج. اللهم يا مفرج الكروب. وأزال المشقات عن عباده ودود، وبها شرع الشرائع ويسر الشرائع لأنه ودود، بل ونفى عنهم الحرج لأنه ودود يتودد إليهم بكل ذلك، وبين لهم كيف يكون الصراط المستقيم ويسر لهم السلوك سبحانه وتعالى. كل ذلك يقول السعدي رحمة الله عليه. فكل ما في ذلك الكون من فضله وجوده وإحسانه يجعله ودا لعباده يتودد به لعباده وهو الغني عنه. ومن تودد لعباده أن العبد يشرد يبعد. لما تيجي إنسان مش ماشي على اللي انت طالب منك شيء وانت مش بتعملي الشيء اللي هو عايزه منك، بتحس ان انت حاسه منه ايه؟ ابنك، يعني بكلم ابنك او بنتك مثلا، تقولي والله الولد او البنت عملت كذا كذا، والله النهارده عمل فيها، مش قلت له ما تخرجش او ما تدخليش الاوضه، خرجي بره او كذا، انت مش عايزه تشوفيه، مش كده؟ اما الودود يشرد العبد ويتجرأ عليه على محرماته ويقصر في الواجبات، والودود يستر. يا ودود يحب لعباده، بل ويحلم، بل وده حلم، يحلم بوده ويمده بالنعم، بعد حلمه يمد بالنعم، ولا يقطع عنه منها شيئا، ودود إلى عباده. ثم يقيد له من الأسباب والتذكيرات والمواعظ والإرشادات ما يجلبه إليه، يرده ويفتح قلبه إليه، فيتوب إليه وينيب فيغفر له ما كان منه من جرم، ويمحو ما أسلف من الذنوب العظام، ويعيد عليه وده وحبه. والله سبحانه وتعالى، وزيك قيل يقول بعض العلماء هذا سر اقتران الودود بالغفور، يغفر ويود، سبحان الودود. قيل ومن كمال وده لعباده، يتودد إلى عباده، إنه لما يجي العبد يتوب من أي معصية يفرح بتوبته ودا لعبادي، وهو أرحم بهم من والديهم سبحان الله ومن الناس أجمعين. بل وأن من أحبه من يعني من أحبه من أوليائه ودوا لأحبائه من أوليائه من أولياء ومن أوليائه، إنه يسددهم، يسددهم في حركتهم وفي سكنتهم وفي كلامهم، ويجعل وجيها عند الله عز وجل، يجعل العبد الفقير ده حبا من الله عز وجل يكون وجيها عند الله عز وجل، ويقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوفل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به، وبقية الحديث احنا عارفينه طبعا، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني هذا الحديث، كل ذلك لأنه أحبه، كل ذلك لأنه أحبه، وأصار حبه لأوليائه وأصفيائه أحبائي لا تخطر على بال بشر ولا تحصيها الأقلام. فمن حبه من حب من من وده من ود ربي لأصفيائه إنه يصبح هو روحهم وروحهم وحياتهم ومسرتهم وبها فلاحهم وبها سعادتهم، بل قاموا بعبوديته، بل إن هذه المودة هي التي أقامتهم على العبودية وأعنتهم على الشكر وأعنتهم على الحمد وأعنتهم على لهج الأنفس، وما كل ذلك إلا ودا من الرحمن سبحانه وتعالى. فلا تتعلق قلوبهم إلا به، ولا يخافوا إلا من الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك سبحانه وتعالى محبة من الله سبحانه وتعالى لعباده المصطفين من عباده. كل هذه الأثار الجميلة من أثار حب الله عز وجل لعباده، كما أن الله ليس له في مثله ذات وأوصافه كذلك، فمحبته في قلوب أولياء ليس لها مثيل ونظير ولا أسبابها ولا غيرها. ولذلك تجدي لما تيجي الإنسان العبد المحب لله عز وجل لا يوجد في قلبه لحبه لربه مثيلا، مفيش، لا يحب ولد ولا يحب مال ولا يحب مظاهر ولا يحب شيء أحب إليه من حبه لله الواحد الأحد. وإذا عرف العبد بأن ربه سبحانه وتعالى ودود يحب أوليائه ويحب من أطاعه، حب زي ما قلت لكم اللي هي قلت تحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب ولا يحب المختالين ولا المتكبرين وكده، يزداد ارتباطا به وبنبيه وبرسالته، فيزداد قربا وازداد اتباعا لهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويزداد سؤالا دائما: اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، اللي هو الود. ذلك هنا قيل يعني الودود سبحانه وتعالى يحب رسله ويحب أولياءه وتدعو إليه بالمغفرة وبالرحمة فيرضى عنهم ويتقبل عملهم. إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، كما قال ذلك. بل من وده لأحبائه أنه إذا أحب عبدا جعل كل شيء يحب. أنتوا عارفين زمان الأمهات كده كانت تدعي لأولادها تقول إيه يا رب حتى يحبك الإيه؟ الحصف إيه؟ في الأرض. حتى الحصى انت تقولي يعني ايه الحصى يحبك ده؟ في حقيقة الامر ان اذا حب الله العبد نادى جبريل وكفى ذلك، ان اهل السماء هتحب هذا العبد، ان الله يحب فلان فاحبه، فينادي جبريل في اهل السماء ان الله يحب فلان فاحبه، فيحب اهل السماء، ثم يودع الله القبول في الارض، كل من في الارض شافوه ولا لم يروه احبوه، وما ذلك الا بحب الودود له. اللهم ارزقنا واياكم محبة ربي سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن القيم، فيقول ابن القيم: وأما الولول فيه قولان، أحدهما أنه بمعنى فاعل وهو الذي يحب أنبياء ورسل وأولياء وعباد المؤمنين، والثاني أنه بمعنى مولود وهو المحبوب. يعني فاعل بمعنى أنه يحب أنبياء، والثاني أنه هو اللي بيتحب وهو الذي يستحق أن يحب كل الخلق بسبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول: والثاني أنه بمعنى مودود وهو المحبوب الذي يستحق أن يحب الحب كله، وأن يكون أحب إلى العبد من سمعه. بتيجي تقولي تحب الله عز وجل تقول يا أحب إلي من سمعي ومن بصري ومن ولدي ومن الخلق أجمعين. فمن أحب في قلبي أو من يمتلئ قلبي بحب مثل حب الله عز وجل. ولذلك يقول ابن عباس في الودود، يقول ابن عباس: الودود هو الرحيم، ود رحمة يا جماعة، ود ربي سبحانه وتعالى رحمة. ولذلك وقيل أيضا في الودود أنه غفور أو غافر، من وده مغفرة الذنب وشكور، زي بالضبط غفور بمعنى غفر وشكور بمعنى شاكر. فيكون معنى الودود في صفات الله عز وجل إنه تبارك وتعالى يود عباده من الصالح الصالحين، والصالح اللي فيه الصفات الجميلة اللي احنا ذكرناها. وأما الثاني إن هو فعول، فتقديره أنه عز وجل مودود، أي هو اللي يتحب. وهذا الأمر إذا اتكرر المعنى كل اللي اتكلموا عنه، معنى الحب قالوا يأتي الود يأتي بمعنى يعني معنى إيه ومعنى إيه، يعني يحب يحب ويحب. ويقول ابن القيم: وهو الودود يحبهم يحبهم ويحبون أحبابه، وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجزاهم بحب ثاني، حط المحبة وجزاهم على المحبة إنه أحبهم. هذا هو الإحسان محض لا معوضة، يعني بيحسن إليهم مش لأنهم عملوا، لا ده هو من إحسان من عند الله عز وجل، نعم من حب ليهم، نعم ولا لتوقع الشكران، لكنه يحب شكورهم، يحب الناس اللي بتشكر، وشكورهم لا الاحتياج منه للشكران. يعني هو بيحب الشاكر وهو غني، يحبك ان يكون دايما عبد الشاكر، وزينك دايما عبد الشاكر ربنا سبحانه وتعالى يحبه وهو الغني عنك، فكوني دائما شاكرا للودود حتى يحبك سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول يا احبائي: اللهم ارزقني واياكم وده وحبه يتودد الى خواصي الى اوليائي بمحبتي ووضع محبته في قلوبهم. قيل: غرسها غرسا ونماها كما تنمى البذرة. هكذا يقول السعدي: إن الله يتودد إلى أوليائه وخواص خلقه بمحبته لهم ووضع محبته في قلوبهم، تجري قلبك كل شوية المحبة اللي في قلبك بتزيد بتكبر. غرسها غرسا، الذي غرسها في قلبك هو ربي، اللهم ارزقني وإياكم. ونماها كما تنمى البذرة حتى تكون شجرة، فسعدوا بحبه في الدنيا وسعدوا بقربه في دار النعيم، فهذا هو الإحسان المحض على الحقيقة. أحسن إن هو زرع البذرة وضعها ونماها وكبرها، ولو لقيت قلبك تقولي يا ربي امتلأ قلبي محبتك، اعلمي أن الذي زرع محبته في قلبك الله سبحانه وتعالى. إذ منه السبب ومنه المسبب، فالمصلحة كلها تعود على من؟ على العبد. هو غني عن حبك سبحانه وتعالى، أي تلك المحبة وأودعها في قلوبهم، ثم لم يزن يقويها وينميها حتى أصبحت سبحانه وتعالى في قلوب أصفيائه تتضاءل كل المحاب، فتهون عليهم المصائب وتتلذذ عندهم مشقة الطاعات، وتغنيهم عن لذة عن محبة من سواه. إذا أحبك الله عز وجل محتاجة من تاني يحبك. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك، حب كل عمل يقربنا إلى حبك. ذلك هنا قيل في الدعاء باسم الله الودود، دعاء مسألة قيل في ذلك الأمر في الحديث كما جاء في الحديث، يعني الدعاء: اللهم إني أسألك فعل خيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم نسألك حبا وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك. يعني سبحان الله يا جماعة، هذه كأن هذه الدعوة يقولها النبي، ادرسوها ادرسوها. ولذلك توحيد العبد، دعاء باسم الله الودود في توحيد العبد كما جاء يعني في هذا الأمر أو في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قيل توحيد العبد لله في اسمه الودود يتجلى في كثرة وده للمسلمين. أنت بتحب الودود وزرع في قلبك الحب لله، يبقى تحب كل من يحب الله. كل من يحب الله هتحبيه، كل من يحب ربي، عشان كده بتقولي أسألك حبك وحب وحب من يحب وحب كل عمل يقربه. فيحب للعاصي التوبة. بعض الناس تقول ده لما الاقي واحد كده ادى عليه دعاء، لا، يعني بيحب الله، يحب للمريض الشفاء، يحب للعاصي التوبة والمغفرة، ويحب للمطيع الثبات، ويحب للشارد العودة الى الله سبحانه وتعالى، ويحب ويعفو. اللي امتلأ قلب محبة الله هي دي صفاته، يعفو عمن أساء إليه، ويلين مع البعيد كما يلين مع أقرب الناس إليه، ويكون ودودا قريبا لطيفا مجيبا بحب لله عز وجل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفي، أصابه قوم في رباعيته فعلوا فيه ما فعلوا، لم يمنعه أن يطلب لهم في ذلك الأمر كما جاء في الحديث، لكان بيسأل ربي سبحانه وتعالى وهم عملوا فيه ده كله، كما قال حديث ابن مسعود رضي الله عنه: كأن ينظر النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن نبي من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يتلمس لهم العذر، لقلبه رحمة، الود يجعل في قلوبنا رحمة. هذا الجزء الأول من الودود يا حبيبي. تكملة اللي هي في عندما نتحدث عن اللي هي الودود، أصار هذا الاسم في قلبك، لما يبقى عندك ود، لما يمتلئ، تعرفي ان ربنا لو انت كنت على طاعة بيحبك. اول أثر من هذه الأثر، اول أثر قيل، الأثر الاول محبة الله، محبة الله عز وجل، الودود التي تثمر إخلاص العبودية لله الواحد الأحد، وتقديم محبته على كل محبة. بتحب مين؟ من يسبق محبته في قلبك؟ بنتك ولا ابنك ولا الدنيا ولا فسح ولا المعاصي ولا الناس اللي بيقولوا لك المعاصي؟ مين اللي بيقلبك؟ مين في قلبك اولا؟ من في قلبك اولا؟ اب ولا ام ولا زوج ولا ولد ولا الناس ولا الدنيا ولا مباهج الحياة؟ أقول سبحان رب العرش العظيم. هذا يستلزم محبة من يحب الله عز وجل وما يحبه من أي عمل، وبغض ما يبغضه ربي سبحانه وتعالى. وهذا حقيقة أيضا الولاء والبراء، هذا من أثر الود الودود. ولذلك هنا سبحان الله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس ما يستحق أن يكون هو المحبوب لذاته، المراد لذاته إلا من، المعبود لذاته إلا من، الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى. قيل من آثار هذا الحب أيضا إنه وجب التفريق بين الحب مع الله والحب لله. الأول شرك والثاني إيمان. بنام عرفتي إن ربي الودود وإن أنت بتحب ربي سبحانه وتعالى ولا يعلو مرتبة محبة ربي في قلبك شيء، اعلمي هنا بودك لله عز وجل أن هناك فرق شديد بين الحب مع الله والحب في الله. الحب مع الله أو الحب لله، الحب مع الله إنك تحبي الشيء ده بالضبط حب كأنك بالضبط أنت بتشريكي بقى. بعض الناس تقولك إيه ده أنا نعم، وهذا الدليل. ومن الناس من يتخذ من دون الله إيه أندادا يحبونهم كحب الله. واحدة مثلا تقول ده أنا أولادي عندي مش عارفة إيه، حتى لو أمرها بالمعصية تتبع. إذا أنت اتبعتي ده حبك ليهم أشد من حبك لله. قال ذلك ربي في كتابه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لكن الذين أمنوا والذين أشد حبا لمن الله، ولو يرى الذين ظلموا إن يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذن نقول هنا سبحان الله لما قال ربي سبحانه وتعالى قل إن كان شوف قال إيه قال أبائكم وأبنائكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسبها كانت الحاجات دي كلها شغلاكم وأحب عندكم من الله. ماذا قال؟ من الله من ورسول وجهاد في سبيله. الثلاثة دول ألف تربص حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني لو كانت الحاجة دي في الدنيا في حياتك أنت تدرك الخسران المبين. لو كانت الأمور دي شغلاكي عن الله بالخسران يبقى أنت خسرانة. لو كانت هي دي اللي أنت حطاها هدف حياتك أو هي دي اللي مأثرة في حياتك أو هي دي اللي معطلة حياتك يبقى ذلك الخسران المبين. ولذلك ليس لأحد أن يحب شيئا أبدا مع الله، فالله يعلم ولا يعلى عليه سبحانه وتعالى. أما الحب لله في الله كما قال في ذلك الحديث الصحيح ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. إيه هما؟ من كان الله ورسوله أحب إليه مما؟ ما فيش. هما دول أحب إليه مما فيش. بعد ذلك لا يوجد حب يدانيهم أو يقترب منهم لا لا. ومن كان يحب المرء لا يحب إلا لله. بحبك لأنك أهل طاعة، بحبك لأنك بتجهدي في الله، بحبك لأنك بتركني إلى الله، بحبك لأنك بتفوضي أمرك إلى الله، بحبك لأنك بتحب الله، بحبك لأنك بتتقربي إلى الله. إذا الحب ده كله فين؟ ليه؟ لله عز وجل. والثالث ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه سبحانه وتعالى كما يكره أن يلقى في النار بقت على طاعة وبعدين بعد كده واحدة بتشدها تاني للمعصية. لا لا إني أخاف الله رب العالمين، خلاص تزوقت طعم الطعام فكيف أرجع إلى القرقري. لذلك كنا نقول يا أحبائي النقطة التالية في أثار هذا الاسم في قلبي وقلبك قوة باعث الرجاء. إذا هو ودود ودود مهما أنزل لك أنزل عليك هو ودود كريم ودود سبحانه كريم ودود يبعث في قلبك رجاء فيه وحده سبحانه وتعالى ولين قلبك حسن ظن بالله عز وجل وعدم يأس. لا نيأس لأن ربي ودود كريم فلا نيأس من روحه سبحانه ولا نيأس من رحمته سبحانه لأنه ودود يتودد إلينا بالأمر وإن كنا نظن أن ذلك الأمر شديد علينا لكن الذي أنزله هو ودود يا رب. ثالثا إذا عرف الإنسان أنه الودود آنس به أنت مش محتاج أحد، أنت لا تحتاج لأحد ولا تحتاج أن تأتنسي بأحد أبدا، لا تحتاج إلى الأنس بالله سبحانه وتعالى فهو معك. إذا ذكرتي ذكرك أنا مع الله حين أذكره فكيف لا تأتنسي؟ كيف لا تأتنسي وأنت وحدك وأنت لست وحدك فأنت مع الله عز وجل. الأنس به سبحانه لأنه ودود والطمأنينة إلى ذكره لما تلاقي نفسك ابتدى قلبك يختلج عليك، يضطرب يعني يضطرب، اذكري ربك حتى تأتنسي وتضرعي إليه سبحانه وتعالى. فحلاوة المناجاة، حلاوة مناجاة الله عز وجل، شوفوا انظروا في، يقول في ذلك الأمر إمام ابن القيم رحمة الله عليه: فمن ظهر له اسم الودود مثلا وكشف له معاني هذا الاسم ولطفه وتعلقه بظاهر العبد وباطنه، كان الحاصل له من هذا الاسم يعني اشتغال وحب وشوق بالله عز وجل ولذة، ولا أطيب من استغراقي في شهود معنى هذا الاسم وحظه منه. أنت منشغلة بمين؟ بالودود. هل انشغل بمين؟ أكثر من شغل بالودود سبحانه وتعالى. وقيل أيضا: وكذلك إذا كان اسم فاعل معنى الود المحب، يعني أثمرت له أنه هيشوف، هيرى إيه أو هيشوف إيه سبحان الله صفاته الجميلة، حسب قيل أن صفاته بحسب صفاء المعرفة به، تحس بصفاته بحسب صفاء معرفته وخلصها في قلبك من توحيدك وعدم تعطيل، يعني لما تقولي الودود وتفتكري هذا الاسم وتفتكري إنعام ربي سبحانه وتعالى عليك وتفتكري سبحانه وتعالى قول المفسرين في ذلك: فتبارك الذي جعل وأودع المحبة في قلوب المؤمنين ثم لم يزل ينميها حتى وصلت في قلوب الأصفياء، أنبتها ونماها وكبرها حتى أصبحت شجرة نبتة تثمر كل سعادة. النقطة التي تلي ذلك في ما يثمر هذا الاسم: الاغتباط والفرح بالهداية. لو ربنا هداك إلى مذهب، قيل مذهب اللي هم السلف الصالح الذين يثبتون ما أثبت ربي، لهو احنا بنقول ربي ودود، لأن بعض من منهم من إيه من صد السلف الصالح يثبت ما أثبت ربي لنفسه، يثبت أن ربي ودود، يثبت أن ربي يحب، يثبت أن ربي سبحانه وتعالى يبغض من عباده من يحب من عباده من. لكن في بعض سبحان الله الذين جهلوا الطريق أو ضلوا الطريق لا يثبتوا ذلك، أو بالعكس يقوم بالتعطيل عن ذلك، يقول لا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب ولا يبغض ولا كذا. لكن أهل السنة والجماعة يثبتوا ما أثبته ربي سبحانه وتعالى نفسه. فنحمد ربي سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى جعلنا ممن صار على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتباع النقطة الخامسة من ثمرات هذا الاسم: اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وفي سنته، وهذا علامة محبة العبد لربه سبحانه وتعالى كما جاء في الآية التي ذكرناها قبل ذلك. احنا بس عايزين، عايز بس أذكركم لأن البعض بيسأل بيقول كيف، نعم، درس بيسألوا في يعني كيف أعرف أن إيماني ضعف حالتي. إحنا كنا بنقول إن من أسباب زيد الإيمان، فكنا آخر مرة كنا بنتكلم عن إيه؟ قلنا إيه بنات؟ قلنا القرآن، قلنا قيام الليل، فاكرين قلنا كده ولا أنتوا ناسيين بقى؟ ها؟ أيوة. فإحنا بس عايزين نتعرف بقى في الدرس ده عندما يضعف الإيمان هتكون حالة العبد إزاي. بس إحنا كنا بنكمل بس أثر اللي هي الصفات، هذا اللي هي صفات أن يكون العبد ودودا لله عز وجل، وهنكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله إزاي يكون العبد أو صفات العبد الذي يحبه ربي سبحانه وتعالى يكون شكله إيه. هنقف كده إن شاء الله عندما يضعف الإيمان ماذا يشعر صاحبه، عندما يضعف الإيمان ماذا يشعر صاحبه. نقول الإيمان يزيد وينقص. كيف يزيد وكيف ينقص؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لكن أحيانا تجد الإنسان سبحان الله حاسس أن قلبه يشعر الإنسان سبحان الله من بعض الأحيان وكأنه سبحان الله وكأنه بعيد، كأنه نادى عليه مكان بعيد، يشعر بضعف إيمانه وقد لا يشعر. ده المرض إذا استفحل لا يشعر، إذا استفحل الأمر لا يشعر ضعيف الإيمان أنه ضعيف الإيمان. عندما يضعف الإيمان يا جماعة في القلب ماذا يحدث، أو ماذا هي، أو هي مظاهر ضعف الإيمان؟ في مظاهر عديدة عندما يضعف الإيمان في القلب وتقل مساحته فيه يقول العلماء عندما يضعف الإيمان في القلب وتقل مساحة الإيمان في القلب ينعكس ذلك الأمر أثري على السلوك، سلوك الإنسان السلوك بيتغير، حتى تنطلق الأفعال مستجيبة لداعي الهوى. يبقى كل أفعال الشخص ده اللي ضعف إيمانه بيستجيب لإيه فقط. ولمعرفة حجم هذا الضعف علينا أن ننظر في السلوك الخارجي ورصد ما يبعد الإنسان عن هدي الإسلام. أول حاجة من مظاهر هذا الضعف نقول سبحان الله، أولها لضعف الإيمان التكاسل عن أداء الطاعات بالكيفية المطلوبة. فتجني صاحب هذه الضعف الإيمان ترى مثل ذلك الشخص ضعيف الإيمان يتأخر عن صلاته، مش بتكلم عن الجماعة لأن المرأة ليس لها جماعة، يتأخر عن صلاته أو عن ورده أو عن أي شيء قريب من الله عز وجل. نعم ويستصعبها، شديد عليه، ثقيل عليه، وإذا قام بها تكون ثقيلة عليه بشدة، فهذا يتأخر عن صلاته أو عن أي طاعة. وقلما إذا كان حاضرا للصلاة قلما أن يحضر من بداية الصلاة أو مع الإمام إذا كان، وفي أثناء الصلاة تضعف الإيمان، تتزاحم عليه الخواطر والأفكار، تجد هو بيصلي مخه مش هنا، شارد مش موجود، تتزاحم عليه الأفكار والخواطر وكلها دنيوية، فلا يفيق منها إلا قد انتهى من صلاته، وما ذلك إلا يضعف الإيمان. بل ومن صفاته ضعيف الإيمان أنه لا يستيقظ صلاة الصبح في موعدها، تجد دايما صلاة الصبح عليه ثقيلة جدا، حتى لو جيت الصبح طيل الفجر تلاقيه ثقيلة، والآخر شوف يستيقظ الفجر ده بالنسبة له، لأن أشد صلاة على المنافقين كما ندري طبعا. بل وأحيانا تجد ضعيف الإيمان يفتح عينيه فيجد ضياء الشمس، ما صلاش الفجر في إيه؟ في وقته، فيكون سبحان الله فقد ملأ الكون حوله دون أن يصلي الفريضة التي أمرها ربي سبحانه وتعالى. ولا تجد ضعيف الإيمان مستشعرا لمصيبة ما يفعل، ما يحسش، يحسش أن فرط في الصلاة وأن الفريضة راحت عليه وأن الدنيا نورت. ممكن يحس بمصيبة إذا حس مثلا إيه، كان واحدة صاحبتها قالت لها ده هنخرج النهاردة والساعة كذا، هقابلك كذا كذا كذا، يا ربي ما جاتش أو ما جاتش المعاد أو ما نمت أو ما صحيتش، فلا يستشعر حجم المصيبة التي لحقت به، فلا يكون حزينا ولا مكتئبا ولا خائفا من حدوث بلاء في ذلك اليوم سبحان الله بسبب تفريطه في حق الله عز وجل، بل يمارس حياته طبيعية تماما وهو مضيع ومفرط في حق الله سبحانه وتعالى أعظم الحقوق. وإذا كان مثلا رجلا فتجده يذهب إلى الجمعة متأخرا فلا يحضر الجمعة إلا وقد صعد الإمام على المنبر وتغلق الملائكة سجلتها التي كتبت فيها أسماء المبكرين إلى الصلاة. لو راح يروح بقى على إيه يعني؟ بل ويترك الكثير، حال كده اللي هو حال ضعيف الإيمان، بل ويترك هذه أعراض مرضية. بما إحنا بندور على أمراض القلب، أمراض العقل، أمراض والأمراض دي بتقطعنا عن الدنيا، بس الأمراض دي بتقطعنا عن الله، الأمراض دي بتقطعنا عن الله، وعلى الرغم ذلك ما بنخافش منها ولا بنسأل إن ربنا يشفينا منها، لكن بنسأل ربنا يشفينا من أمراض الله، يشفينا من أمراض الدنيا واصلح قلوبنا يا رب العالمين. يترك الكثير، يقول سبحانه وتعالى في مثل هذه الأجواء يهجر صاحب هذا الضعيف الإيمان القرآن، فإذا قرأ القرآن قرأه بلسانه سرعان ما أغلق المصحف، لا يمر بآيات الوعد ويمر عليه آيات الوعد وآيات الوعيد فلا يتأثر قلبه بوعد ولا يتأثر قلبه بوعيد، بل وإذا سمع القرآن لا تدمع عينه لحظة سبحانه وتعالى، ولم يتجاور القرآن حنجرته، فيش ما بصلش إلى القرآن إلى الحنجرة. ومع هجر القرآن يهجر، ممكن يهجر القراءة والتدبر في الأذكار، فتجدي أذكاره يمكن لو أكل ولا شرب ولا نام ولا جاء المساء ولا جاء الصباح تجري ما عندوش الأذكار قليلا ما تذكر، وإذا قرأها تكون بلسان مثقل. فإذا ما رفع ضعيف الإيمان يديه إلى الدعاء تجد يديه مثقلتان بالدعاء سرعان ما يقضهما. دعاء وحيز الدعاء في قمة علم الدعاء. لابد أن يكون الإنسان على شيء كل وقت يدعو الله ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. من مظاهر ضعف الإيمان يا أحبائي النظر إلى الأمور من وجهة وقوع الإثم فيها أو عدم وقوعه فقط بغض النظر عن الأمر مكروه ولا مستحب ولا هذا. فبيدون هذه الدرجة هو حرام ولا هو شبهة ولا هو إيه بالضبط. يعني المفروض إنه من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. يعني يقول لك إيه طالما هو مش أمر مش محرم فبيبتدي ينظر إلى الشيء المكروه أو كذا زي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. يعني لقيتي السنة مثلا دي سنة طيب مش مشكلة يمر الأمر عليه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هيقع في الشبهات يوشك أن يقع في الحرام كما قال النبي كالراعي يرى حول الإيه الحمى يوشك أن يقع فيها. هو من برا بيرى لكن ممكن يقع داخل فيقع فيها بالداخل الحمى فيقع في الحرام. من نتائج هذه الصفات وضعف الإيمان تجدي صاحب ضعف الإيمان قليل الورع لا يتحلى الحلال والحرام. حتى لما تيجي تقنعي التصرف اللي انت بتصرفه ده حرام ده لا يجوز ده لا يجوز ده مش مقتنع لانه عنده المسألة الحرام والحلال دي مسألة مش واضحة قل الورع. وفي الأقوال وفي المعاملات وفي الطعام وفي الشراء وفي إتقان أو في الوفاء بالوعود والعهود لا تجدي ضعيف الإيمان يفي بوعده ولا بعهده. لأن الإنسان يكون عنده قوة إيمان لابد أن يجاهد أن يفي بوعده لأن ربنا أمرنا بالوفاء بالأول بالوفاء بإيه؟ دي من صفات المؤمن على فكرة أن يفي بوعده هعمل إن شاء الله هعمل كده. فتجيه دايما مفرطا في وعوده يضعف سلطان في السلطان الديني في قلبه فيبدأ في التنازل قليلا قليلا عن كثير من الثوابت ثوابت طبعا الشرعية الدنيا. فإذا انتهكت محارم الله فلا يقضي ولا يفكر في القيام بواجب ولا يفكر حتى بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يشعر بأي مسؤولية فلا يقوم بواجب لا يؤثر في من حوله ولا يؤثر في من حولهم. تضعف مقاومته أمام رؤيا ما حرم الله فيشاهد الكثير يبقى وقته كله منشغل بأنه يتفرج على أشياء. فأنت لو خدت الوقت ده واستخدمته في وقت مثلا لو بس الوقت اللي أنت بتستخدمه في تضييع الأوقات دي كلها استخدمته بس في قراءة صفحة من القرآن لكان أفيد لك. هذا من ضعف الإيمان. من ضعف الإيمان عدم غض البصر سواء بين النساء أو الرجال وكثرة الكلام والمخالطة من غير ضرورة أصبح العملية فيها نوع من ضعف الإيمان. وعندما يضعف الإيمان يكثر اللغو تجري كده المجلس قاعد كله كلام إيه فايدته أيضا بل وتزداد جلسات السمر واللهو فيما لا يعود بذلك به على خير بخير يعني. ويكون صاحبه ضعيف الإيمان محبا للاستئثار بالحديث يبقى عايز هو اللي يتكلم يعني ومقاطعا للمتحدث ويأخذ كلام الأشخاص. يقول الإنسان ضعيف الإيمان يأخذ كلام الأشخاص الكلام اللي هو النمط العقلي الطبيعي العقلي لما يجي يتكلم يقول إيه بالعقل كده كذا بالعقل يعني يلغي بقى كأنه يلغي الشرع وكل كلامه إيه بالعقل كده بالعقل كده فيفقد السمة الإيمانية كلامه مبقاش فيه لا ذكر ربي ولا ذكر آية ولا ذكر نص ولا حديث ولا كذا حتى لا تأكد في كلامي في نصا من قرآني أو سنة أو قول سلف صالح. هذا كله من ضعف الإيمان. يجلس مجالسا إذا ضعف الإيمان تجد الإنسان يحب المجالس اللي تنتهك فيها حرمات الأشخاص محبش مجالس الذكر خالص محب هذه المجالس ولا أحب هذه فتكسر غيبته الغيبة وتكسر النميمة وتكسر السخرية ويكسر الاستهزاء ويكسر الغمز واللمز وكل ذلك إنه بعد عن التذكر. وإذا ضعف الإيمان تتعلق القلوب بالدنيا فتفرح بها فتفرح إذا ما زاد رصيدها في الدنيا وتحزن عند نقصان اي شيء يتعلق بالدنيا. حتى تلاقي بكاء حزنها او زعلها او كده في مساله دنيويه, بتيجي تبص المسائل اللي انت بتزعل عليها, اسالي نفسك المساله اللي انت زعلت عليها دي مساله دنيويه؟ يبقى تبكي على حالك, تبكي على حالك ما دامها مساله دنيويه, يبقى بتبكي على ليه الحزن وليه الكآبة وليه كل مساله دنيويه. يزداد الحرص على التمتع فيها من ضعف الايمان, يزداد الحرص الشديد على التمتع بمباهج الحياه, ويظهر جليا ذلك في حب الملبس والمأكل والمسكن والأساس والمتنزهات بمناسبة وغير مناسبة, وما يكون ذلك إلا ضعف الإيمان. والحرص على الكماليات وكثرة الذهاب وقضاء الأوقات, فلا يقضي وقتا إلا في المصايف والنزهات والفسح وكذا, وما ذلك إلا ضعف الإيمان. ومنشأ ذلك هذا الحرص كله إصابة القلب بحب الدنيا, وما ذلك إلا بمرض ضعف الإيمان, نسأل الله العفو والعافية. فينقلب ذلك وينعكس ذلك على تصورات محب الدنيا وتطلعاته, تجري تطلعاته كلها دنيوية, كل ما يهمه هو الدنيا. فتجد الفقير بيحلم بالثراء ومش عارف ده بيحلم بالمزيد, بس كل أمور دنيا. عندما يضعف الإيمان في القلب يتغير تفكير الآباء نحو الأبناء. إزاي؟ فبدل أن يهتموا بأمر دينهم, صليت, قرأت وردك, قرأت قرآنك, مع دراستك, يصبح كل اهتمامهم هو تعليمه, لغته الأجنبية, إتقانه لكذا, تفوقه في كذا, فيعملون على إلحاقهم بكذا وكذا وكذا, وهم بعاد تماما, أو الابن أو البنت بعيدة تماما عن العقيدة الصحيحة في النفوس, وما ذلك إلا لضعف الإيمان. فيكتسب الأبناء سلوكيات عديدة منافية لسلوك الإسلام, وما أكثر ذلك ما يحدث, فينشأ الكثير منهم في واد والآباء في واد آخر. يضعف تعظيم الشعائر من ضعف الإيمان, يضعف تعظيم الشعائر وحب السنة. تجد الإيمان ضعيف في قلبه, ما فيش عنده تعظيم لشعائر الله, ما فيش عنده تعظيم للسنة, يعني حتى الحاجات او الكلام اللي بيجي حتى لو هي يشكر له ويقدم له ويعمل كلها هتبقى عباره عن ايه, يعني تقمص من شخصيه المسلم, لا. فيصبح سبحان الله الذي ينادي بها غريبا, لا يكاد يبدي صدى لندائه, وفي المقابل يزداد البحث عن الرخص. تجد انسان الضعيف الايمان يبحث دائما عن الرخص وعن التنصل من تكاليف, معذير يعني, عذر. وعندما يضعف الايمان يقل العفو, يقل العفو. كل ما يكون إنسان قوي إيمانه قوي يزداد عفوا, يزداد تسامحا, وكلما يضعف الإيمان يقل العفو ويقل التسامح وتزداد المشاحنات بين الناس. تجدي في داخل الأسرة ما يقل الإيمان, في داخل الأسرة تلاقيهم دايما في خلافات بين الناس في داخل الأسرة وفي خارج الأسرة, فتتوتر العلاقات بين الأحبة وبين الأصدقاء ويكثر الخصام, وما كل ذلك إلا ضعف الإيمان. ويعمل الواحد منهم على, شوفي سبحان الله, وإذا ضعف الإيمان يعمل الواحد منهم على تصعيد أخطاء غيره وتشويه صورته حتى لا يرضى بالتصرف القليل من غيره, وما ذلك إلا بضعف الإيمان. فتتضخم الذات عند الإنسان, وما ذلك إلا ضعف الإيمان. ويكثر الاعتداء بالرأي, كل واحد عايز رأي هو اللي يسود يعني, فيزداد الحرص للانتصار للنفس والتصدي, وما ذلك إلا لضعف الإيمان. فيقل البذل ويقل العطاء, ويزداد الخوف من الابتلاء والمحن, ويزداد الخوف من الابتلاء والمحن, وما كل ذلك إلا لضعف الإيمان. وعندما يضعف الإيمان تسوء الأخلاق, يقل الحلم, الإنسان ما عندهش حلم, ويقل العفو ويقل الصفح, وتكثر الفظاظة والغلظة, تجد الإنسان فظ غليظ, ويقل التراحم والمودة, ويزداد التقصير في الحقوق وفي الواجبات. يزداد التقصير في حق الوالدين, أو يزداد التقصير في صلة الرحم, أو يزداد التقصير في أي عمل خير, أي عمل خير تزداد التقصير في ذلك. وتسود المعاملات بين الناس, سواء برضو تبقى يعني تسوء, سواء كان في البيع أو في الشراء أو في التجارة, فالكل يحاول الاستثار بالخير لنفسه لا لغيره. ومن مظاهر ضعف الإيمان قلة الثقة فيما عند الله عز وجل، وازدياد الطمع فيما غير فيما في أيدي الناس، وعدم الرضا بقضاء الله، وكل ذلك من ضعف الإيمان. فيكثر التخصص التسقط، ويكثر القلق، ويكثر التشكي، ويظهر بذلك في مواجهة أدنى مصيبة، نسأل الله العفو والعافية. تزداد حالة السلبية في ضعيف الإيمان، وعدم المبالاة بهموم الآخرين. الإنسان لما يكون قلبه فيه رحمة يبقى هموم الآخرين شايلها على في قلبه كأنها إيه؟ هم. تزداد الحالة حالة بهموم الآخرين ومشاكلهم، يقسم مشاكله جدا جدا جدا وهموم الآخرين تبقى عنده إيه؟ فيقل السعي في قضاء حوائج المسلمين أو تجده أو مساعدة الملهوف أو مساعدة الفقير والمسكين. وفي مثل هذه الأهواء تجد تزداد حالة الفتور في الطاعة، وكمل لذلك إلى ضعف الإيمان والابتعاد عن صفوف الطاعة، فتقل سرعة التلبية للتكليفات الإيمانية، تقل إيمان العبد وتكليفه وقربه وإقباله على الله عز وجل، وتختلق الأعذار للهروب من الواجبات، وما ذلك إلا ضعف الإيمان. وعندما يضعف الإيمان تجد الأخوة ضعفت، ويضعف الحب فيما بينهم، فانظر الواحد منهم إلى حقوقه، ولا يقبل من أحد أن يقصر في أدائه، وينسى في مقابل ذلك، ويسوق دائما مبررات يهرب منها. وأسأل ربي سبحانه وتعالى، عشان كده نقول يا أحبائي الإيمان أولا، تقوية الإيمان بعد، لابد أن يكون الإيمان أولا. كفاية علينا أول جدا جدا عشان تكون تقوية الإيمان حاجة تانية نقول، فالإيمان أولا. بذلك شوفوا الإيمان مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، شوفوا السيدة عائشة ماذا تقول في تقوية الإيمان، لماذا الإيمان أولا؟ لأنه لو جيت السيدة عائشة تقول رضي الله عنها، أول ما أنزل من القرآن صور اللي هي في المفصل ذكرت فيها الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ثبت الإيمان في القلوب وأموري ونهي. لكن تيجي الواحدة تقول لها اعملي كذا وانت اعملي كذا، تنهيها، عشان كده الأمر بالمعروف والنهي عنه. لما تيجي سبحانه تنهيها عن مسألة وهي ما فيش الإيمان في قلبها أصلا، هتعمل حاجة لا يمكن هتستجيب. لا يستجيب للأمر والنهي إلا من امتلأ قلبه بالإيمان لله عز وجل. تقول السيدة عائشة لو قالوا ولو نزل من أول الأمر لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو نزل من أول الأمر لا تشربوا الخمر، انت عارفين الخمر نزل إزاي، لقالوا لا نترك الخمر أبدا. أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جارية ألعب، أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جارية ألعب، بل الساعة إيه موعدهم والساعة أدهى وأمر، من سورة القمر. وما نزلت سورة البقرة وسورة للنساء إلا وأنا عند النبي فيه صلى الله عليه وسلم في المدينة. زلق يقول هنا جندب بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في تيام، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. اللهم املأ قلوبنا إيمانا، يا رب تملأ قلوبنا إيمانا، يا رب تشرح صدورنا بالإيمان يا رب العالمين. ولذلك يؤكد هذا المعنى عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول لقد عشنا برهة ظهرنا، عاشوا فترة يعني، وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، نتعلم حلالها ونتعلم حرامها ونتعلم ما تأمر به أمرها وزجرها وما ينبغي أن يقف عندها. ثم رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين الفاتحة إلى الخاتمة ما يدري ماذا يأمر وماذا أمره ونهيه، وإلا ولا ما ينبغي عند حدوده، فينفره نصر الدقن. يقرأ القرآن كده كده كده بسرعة ولا هو فيه ما يشيء، زي بالضبط كده ما بعض النساء تقرأ القرآن وتقول والله ما شفت فيها آية من آيات مش كذا، ولا هي التكاليف المحددة للمرأة اللي انتوا عارفينها، تقول ما شفتش، أو تفعل تقرأ الكتاب وهي تحفظ القرآن لكنها لا تطبق. ولذلك كان الواجب علينا الصفة دي، الصفة إن الإنسان يبقى ياخد عادي يحفظ القرآن وياخد القرآن وهو مش لا يطبق. قال فيها ربي فوصفهم ربي في كتابه، فقال فيه ربي فخلف من بعدهم خلف إيه؟ قال ورثوا الكتاب يأخذون عرضه هذا الأدنى ويقولون سيغفر وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا إيه؟ لا ما هي بصي أنت دلوقتي التوحيد لا لا لا ما هنقول لا معلش بس هم تعلموا كده كما يقولوا تعلمنا يعني رسخ التوحيد ونزل ما هي السورة بس هو بصي حبيبتي رسخ التوحيد فلما كانت بتترسخ رسخ كلمة لا إله إلا الله التوحيد فامتلأت قلوبهم بالتوحيد لما جاء بقى الحلال والحرام لما تيجي بقى التكاليف اللي جت عليهم فهماني نزل ما هو جه فين ما هو نزل على محمد ايوه ولذلك هو ده الطريق لكن قال لك كان كلها ايه عقيده جنه ونار وتوحيد وكذا فلذلك فرس الايمان فلما رس الايمان في القلوب ابتدت التكاليف اللي هي الامر والمعروف والنهي عن المنكر نعم ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله الانسان يمتلأ قلبه بالتوحيد وتجري في عروقه ما كله ما هو انزل بما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم لكن اول حاجه ثبتها في قلوبهم ايه التوحيد رست حتى ولذلك هذه لا الكلمه 13 سنه جرت في عروقهم اصبحت اي امر واي نهي بالنسبه لهم كان امر ايه فكان ما تنزل ايه الا وقد يعمل بهذه الصوره الا وعمل بهذه الصوره ولذلك هنا لكن بعض الناس ورثوا الكتاب خلوا الكتاب حفظوه كما قيل في ذلك لكن يأخذون إيه؟ يأخذون الدنيا لكن ما طبقوش ما أنزله ربي سبحانه جاء ربي سبحانه وتعالى في كتابه سبحانه وتعالى ولذلك هنا نقول الأمر أولا القارئ المتدبر للقرآن يجد فيه العديد من الآيات التي تقرر هذه الحقيقة إنك لما تبتدي قلبك يمتلئ بالإيمان وتجد تقرأ القرآن ذلك ومن يعظم شعائر الله إنما تقرأ القرآن ولا شيء ولا شيء خدوه علشان كده قال سيصل القرآن لا يتعدى الحناجر لما ذكر ربي سبحانه وتعالى لا يستأذنك الذين إيه يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهدوا مش محتاجين بأموالهم وأنفسهم والله عليهم متقين هيستأذنوا هم لو في قلوبهم إيمان كانوا عملوا إيه؟ وسارعوا خلاص يبقى دلوقتي الأمر سمعنا ولذلك جايبين قيل فيها هناك نموذج نموذج عملي في ذلك الأمر قال لك إيه في النموذج العملي هنا يقول عاش صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المعاني الإيمانية في قلوبهم اتربعت في قلوبهم حب الله وحد الله توحيدا صحيحا جرت في عروقهم كلمة التوحيد فاستقامت كل جرحة من جوارحهم على طاعة الله عز وجل ولذلك لما بينزل أي أمر أو أي نهي سمعنا وأطعنا فيش مناقشة ما فيش لما تيجي دلوقتي لما تيجي أنت لما دلوقتي واحد مع القرآن أو ابنك بتقول له احفظ أو بنت بتقول احفظي تروح تحفظ القرآن يا ابني اعمل كذا لا أنا مش هعمل يبقى هو جرى القرآن في قلبي ولا سمع ولا فهم ولا عمل به لا طبعا هنا بيقول لك إيه بالضبط فهو دلوقتي هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم امتلأت قلوبهم بلا إنه لا إله إلا الله وحده لذلك هنا في نموذج عملي يقول لك إيه يقول لك عاشر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني الإيمانية دي فتمكنت في قلوبهم فصنعوا بكده المعجزات شوفي المهاجرين لما انتقلوا من مكة إلى المدينة كانوا سايبين إيه في مكة كل حاجة كل حاجة لكن ليه سابوها ابتغاء مرضات الله ربح في البيع فلما راحوا بقى المدينة كما قال فيهم ربي سبحانه وتعالى من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله طب شوف الإيمان لما راحوا المدينة ودخلوا على أهل المدينة الأنصار لما تمكن الإيمان في قلوبهم عمل إيه الإيمان ها شوفي عملوا إيه ما نقولش شوفي الإيمان لما يدخل الإيمان لما بيدخل بيبقى ما فيش حاجة بتفكري فيها إلا الله عز وجل ده ملخصها فيش حاجة بتفكري إن الأمر ده يرضي ربي ولا لا أي شيء بس يرضى ربي سبحانه وتعالى زي كنا في الأنصار لما تمكن إيمان من قلوبهم قال فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من إيه من قبل يحبون من هاجر ولا يجدوا فيل في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان خلي بالك، ولو كان هنا نقول نقول سبحان ربي. الأمر هنا الأنصار لما دخل وتمكن الإيمان، هم لما جاء الإيمان دخلوا بكليتهم، خلاص الإيمان ترهر في قلوبهم. وزيدك هنا لما تشوف جالهم ما قال اللي يقول قرطبي إيه، كان المهاجرون في دور الأنصار. تعرفين لما دخل المهاجرين المدينة الأنصار عملوا معهم إيه؟ فتحوا لهم بيوتهم وتجارتهم وأموالهم. فلما غنم النبي، دي بقى اللي هي الحاجة العملية، فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير، دعا الأنصار وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم بيوتهم كده وإشراكهم في الأموال، ثم قال لهم إن أحببتم قسمت ما فاء الله به على من بني النضير بينكم بينهم سمنا. وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكن مسكنكم وأموالكم، يعني قسم بالنص وتخلوكم عندكم المهاجرين، وإلا أحببت أعطيهم أو يخرجوا من البيوت عندكم بقى ويستقلوا ويتاجروا كده. شوفي قالوا لهم إيه، ما تمكن الإيمان بقى، ما عرفوش الدنيا بالنسبة لهم شيء. فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ بل نقسمه يا رسول الله بين المهاجرين ويكونون هم في دورنا كما كانوا. ونادت الأنصار رضينا وسلمنا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. البلد بالنسبة لهم ولا شيء، لا مال مين بل نضر ولا ما فاء ربي عليهم، لا لا لا خلاص الدنيا بقت مش يا دنيا دور يا غيري، مش انا اللي اقر بيكي، عايزين ندرسه لاولادنا كده يحضروا يسمعوا، لازم يسمعوا. انتوا الامهات فتسمعوهم، يبص فيهم حب الخير وحب العطاء والحب ده، وان تزدادوا ايمانا. تعالى امتلئ بقلبك محبه الله، لو امتلئ قلبك محبه الله والله ما اتفرط في فجر، والله مهما كنت مريض ما تفرد في صلاة، والله لو إنك أنت بتحفظ القرآن إنك تحب كلام ربي لأن ده كلام ربي بتحبه، والله إنك بتنفق لأنك تحب الله، والله إنك تعطف على هذا الفقير لأنك تحب الله عز وجل، فيمتلئ قلبه محبة، والله إنك بتغض طرفك مش علشان أهلك مش شايفينك أو كذا، لا والله أنت بينك وبين ربك لأنك بتغض طرفك عشان ربك رقيبك يراقب عليك. متى تمتلئ قلبه محبة الله فيخاف الله؟ فكل ما يجد الإنسان في صدوره، شوفوا انظروا ربنا يهديهم، فكل ما يجد الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته، هنا نقول سبحان الله يعني أثرهم على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم، ما كانش عن غنى لا بل مع احتياج، ولو كان بهم كان عندهم احتياج، لكن لا لا. لذلك أمر أو صورة عملية، نموذج عملي أيضا في إن الإنسان يبقى باع نفسه لله، يا رب ترزقنا. سبحان الله يا أحبائي، صورة عملية أخرى، نموذج عمل، إنك تبقي مش شايفة بيكون إلى الله عز وجل، ما بتدعميش إلا مع الله عز وجل، ما تتعاملش مع الخلق. صورة عملية أخرى أذكركم بها، وهي صورة كما جاء في الإمام مسلم أخرى في صحيحه من أبي هريرة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله في الحديث الصحيح، يا رسول الله إني مجهود. يعني إيه مجهود؟ عايز بقى عايز. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما زوجات النبي بأبي أنت وأمي يا رسول الله إلا ما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الرجل؟ مين يضيف الرجل بالليل؟ فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله. يا ترى الرجل ده كان عنده؟ ما كانش عنده، لا يوجد عنده شيء إلا عشاء ولد. فقال أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحل فقال لزوجته لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا لا عندي شيء إلا قوت صبيان، ما عندوش شيء إلا أكل ولادي. قال علليهم نيميهم يوم أي حاجة، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأليه أننا نأكل، فإذا أهوى هو ليأكل فقومي الى السراج حتى تطفيه، يعني ساعه ما نيجي ناكل خلي السراج يطفيه يبان ان احنا بناكل وهو ايه هو اللي بياكل، يعني سيبوا له الاكل بمعنى اصح. فقعدوا واكل الضيف واثروا الضيف على انفسهم وهي بها جوع، زي بالظبط كده الواحد يكون عنده ايمان تلاقي عنده حاجه جميله او حلوه لا يؤثر بها من يحب. بعض الناس لا يمكن تؤثر حتى على نفسها، لا يمكن تؤثر حتى على نفسها، لا صعب، نفسي ونفسي ونفسي، وبعدين بعد كده يكون ايه. وفي ناس تقول لا، لو حبت الله عز وجل بتقول لا غيري وغيري وغيري ثم نفسي، لن تنال البر حتى ذلك. هنا يقول النبي فقعدوا واكل الضيف، فلما اصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، رجل جاء للرسول صلى الله عليه وسلم فقال قد عجب الله عز وجل من صنيعكما بضيفكما الليله. حد شعر لم يرهم الا الله عز وجل، والذي شفى راى صنيعه ربي، والذي اعلم به نبيه صلى الله عليه وسلم ان ربي عجب بصنيعكما بضيفكما الليله ربحت البيعه. اي مستوى من هذا الايمان يا جماعه؟ امتى يوصل مستوى ايماننا انك تبقي ايمانك قوي؟ امتى توصل ايمانك يمتلئ قلبك بالايمان بهذه الشكل؟ اللهم انا نقول اللهم اجعل لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ منا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك يا رب ولا يرحمنا. نعم يا دكتور. استمرار المعيه مع الله. استمرار المعيه، احسنت يا دكتور نجوى. استمرار المعيه ان الانسان يكون لا يغفل، لا يغفل لحظه. من أراد الفوز لا يغفل، لا يغفل لحظة. تعرفي لو غفلتي لحظة، لحظة الغفلة دي بيدخل لك الشيطان وأعوانه والنفس الأمارة بالسوء والهوى، بيحبطك يحزنك ويبعدك عن الطريق ويشغلك ويبعدك عن الشيء اللي انت بتحبيه. هو عايز يبعدك عن كل شيء يقربك من الله فبيبعدك. ولذلك نقول سبحان الله لما حجم هذا التغيير الضخم اللي ممكن يحدث الإيمان في حياة الإنسان أحدثه هذا الحجم في حياة الأنصار. فاكرين الأنصار لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة كان شكلهم إيه؟ كان شكلهم إيه؟ كانوا أعداء فغفرة. هتيجي تقرأ في السيرة تجد الأنصار ده اللي كانوا إيه الأنصار؟ سبحان الله، تغيير أحدثه الإيمان في حياة الأنصار علينا نعرف حالهم قبل الإسلام وكيف كانوا منقسمين وكيف كانت اليهود بتلعب في الأمر ده. عارفين بني قريظه وبني النضير وبني القينقاع كانوا قد ايه بيفرقوا بينهم، وبعدين وكيف كان. فقال فيهم ربي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف ايه بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على ايه شفا حفره من النار فانقذكم منها. ولذلك هنا ما يحدث هذا ان تدخل شجره الايمان في القلب، النبته يدخل الإيمان في القلب، النبتة تدخل القلب فيتوجه في هذه النبتة اللي هي شجرة الإيمان، منها تتفرع فروع طيبة. يدخل الإيمان فروع تطلع طيبة، تقطف من هذه الشجرة المباركة، تقطف من هذه الشجرة المباركة ثمرات في كل ثمرات خير وثمرات طيبة في كل الاتجاهات وعلى مدار الأوقات مصداقا لقول ربي سبحانه وتعالى في كتابة إيه؟ ألم ترى كيف إيه؟ كإيه؟ كشجرة طيبة ماذا قال؟ أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كل حين بإيه؟ بإذن رب. وأضرب الله الأمثال ولا الناس لعلهم إيه؟ يتذكرون. كنا عنده عقل ان الكلمه دي او الكلمه الطيبه اللي في قلبك دي كلمه اخلاص، كلمه التوحيد اللي في قلبك، الايمان اللي في قلبك اذا كان راسخا في قلبك هتنبت شجره كبيره فروعها توصل فروعها الى السماء تخرج فيها كل الثمرات. تجد الانسان اللي الايمان في قلبه قوي تلاقيه بيصل رحمه، تلاقيه بر بوالديه، تلاقيه يعرف حقوق الجار، تلاقيه يعرف حقوق الغير، تجده يعرف حقوق الفقير، يعرف حق نفسه، طاعته لربه ما انساش طاعته لربه ابدا ابدا، لانه عارف انه مش هينجو من الدنيا دي، لا شيء ينجيه في الدنيا الا عمله الذي يقرب الى الله عز وجل. فلا ينسى تزكيه نفسه، لان الانسان لو نسى الانسان تزكيه نفسه ضاع. لذلك هنا نقول يا احبائي، ولذلك قيل في ذلك الامر كان الأمر بالمعروف قبل النهي عن المنكر. هكذا يقول حقيقة أخرى أن البدء بالإيمان والتركيز عليه من شأن أن يحل كثير المشكلات إنك تزرع الإيمان في قلبك، ولهذا النهي عن المنكر قبل الأمر بالمعروف يؤدي إلى نتائج عكسية. قيل لو نهيتي عن المنكر قبل ما تفرقي ما تقولي الأمر بالمعروف كده وتقولي الحق إيه والباطل إيه وربنا أمر بإيه وكتابه قال فيه وأنزل رب إيه إيه، وبعدين استقام قلبه واستقامت جوارحه، أمر بالمعروف إني بعد ذلك عن المنكر. ولذلك هنا نقول تطبيقات عملية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. بدأت سبحان الله برضو في التطبيقات العملية العجيبة، إن الإنسان لو دخل الإيمان في قلبه بحق تجري حاجات كتير جدا جدا في الدنيا، أو كل شيء في الدنيا يهون طالما زرع الإيمان في قلبه زرع صحيح. هنا في سيرة في أمر في سورة الأنفال، كانت سورة الأنفال دي لما نزل سقيلة لما انتصر المسلمين على المشركين في غزوة بدر، كانت هناك غنائم كثيرة في بدر كانت سبب في اختلاف البعض. فاكرين في السيرة اللي هي في غزوة بدر، يعني ازاي يقسموا الغنائم، ازاي يقسموا الغنائم؟ فقيل ظن الشباب ان هي من حقهم حق بهم من الشيوخ، فكيف تمت معالجة المشكلة؟ ازاي عالج النبي صلى الله عليه وسلم؟ انزل ربي سورة الانفال، حصلت الامر ده على الغنائم، يسألونك عن الانفال قال لهم هي مش ليكم ابدا، تشال من ايديكم، قل الأنفال لمن؟ لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا، المهم اللي بينكم أصلح، وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إيه إن كنتم إيه مؤمنين. فخرجت الغنائم من إيديهم خلاص بقى لا يوجد في قلوبهم إلا الإيه، إلا الإيمان. وبعدين أنزل ربي بعد كده سبحانه وتعالى تقسيم الغنائم، ها ونزلت بقى أنا من شيء في إيه؟ في الله. وبقى التأسيق تقسيم اللي هي موجودة في هذه السورة، فعندما خرجت من قلوبهم ابتدى التقسيم. ولذلك هنا يكون الإيمان بحق، يزرع الإيمان في القلوب علشان لما تيجي تستقبلي بقى أمر الله عز وجل تستقبليه وأنت قلبك سبحان الله متقبل ليه. كذلك لما تيجي تشوفه مثلا في غزوة حنين برضو نموذج عملي، فاكرين غزوة حنين دي كانت إمتى؟ في الآخر خالص بقى، بعد ما قويت شوكة المؤمنين اللي بيدرس الغزوات أو درس غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا المسلمين خرجوا، نعم خرج المسلمين في غزوة حنين هم أقوى ما يمكن بعد الفتح، بعد فتح مكة، بعد غزوات لا حبيبتي طبعا. المهم ان في غزوة حنين في لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعد الفتح العظيم في مكة، عايزة كلام